Yes, my sister Miriam, you can make it opposite. بإمكانك أنك تعملينها بالعكس. عندما أتى أبي قد كنت أضحك، أو العكس قد كنت أضحك عندما أتى أبي.